أعوذ بالشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد صحبه أجمعين، صلى الله على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. هذا القضاء إن شاء الله. ربما ان الاسلوب هذا يختلف مع هذا اختيار النصوص. اختيار التعبير. التعبير نفسه حق الناس بما يعرفون. خاطب الناس على فرض عقولهم. منذ ان اصبحت الخطابة وظيفة وحفظا اصبح الحال كما ترون. اربع الجمعة ربما ل 25 فقط من المستجدين. والباب كان في اثر لان الشيخ اللي هو بيقولها يعني اولا غير مؤمن بما يقرا في الكتب ويقول الله تعجبا بحق الفضل رضي الله عنه لما دخل مسجدا وسمع خطيبا وقال له اما ان في قلبي شيء او في قلبك شيء. واحد منا سال ما الاستاذ بتاعي الاستاذ بتاعي او الرساله جدا. المشكله في واحد فينا يا الاستاذ الاستقبال. فاحنا عندنا مشاكل كثيره جدا ولما نشوف الخطابه المعمر منذ العهد الثاني في العهد العباسي. طب مش لازم لما نشوف الاله الرقيب ماذا يقول عنه؟ وهل هو مستوعب بما يقول؟ وهناك تاثير فيما يقول او لا؟ فلذا نحن نركز في النقطة اللي هي كافة. وده احنا قلناها في الأسبوع الماضي أظن وأخذنا أخذنا كيف عند الخطبة. صحيح؟ كيف عند الخطبة؟ لما ناخذ الضبط؟ طيب هناخذ ازاي الخطبة؟ الأخوات طبعا طبعا الحمد لله يعني جزء من الأخوات عافاهم الله النصر وكانت بعض الناس في هذه الكتابة تخطر الجمعة والعيدين فالنصر الرجال. لكن المرأة ازاي تبقى ضد الأخوات؟ احنا قلنا الزوج الأخوات عبارة عن شرح حديث أو شرح آية أو شرح حكم فقهي. الزوج إما تشرح حديث أو تشرح آية أو هتشرح فرق حكم فقهي تبقص للذات تبقص للذات للذات. ولذا اتمنى ان اموات الملازم يتعلمن فقه الاصل. كثير من الملازم كثير حتى الخريجين من الجامعات لا يعرفن شيئا عن فقه الاصل سواء كان الزواج سواء كان الطلاق سواء كان الحيض سواء كان النساء الى اخره. فازاي تستمع الاصل؟ أنا حامل درس حديث أو تفسير، دايما الدرس ببدأ بالتشويق. عن بعض الأحيان كان في معظم الأحيان لما يبقى الكتاب أعطاني يبدأ بسؤال. أرأيتم لو كنا نحن بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات. أيما لك أن تراني شيئا تسأل عن طريقه؟ قالوا لا. إن من الشجر شجرة لا ينقص ورقها وإن أهل المسلم فحدثوا بما هي. حسبت دائما ضرب بسؤال أن أتحكم بمركبة حعدت الأسئلة على مجال السؤال عشان أخلي كل الأخوة معايا مشتركين. أكبر شيء الآن أكبر شيء سيد إن الشيخ يتكلم بدل دايما حاضر خلي تنظر التعليم على المسؤول هو المجتمع والجمهور. لو طلعت انت كاتب معظم الحضور ترحل. لكن لو عايز ترجع في سؤال الان يا ليك يا مولانا كنت رايك كده وهكذا. اذا انا في هذا الدور هشرح حديثا او آية او حكما قطعيا حتى درسي لماذا؟ لسؤال. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله الامين. اما بعد حديثنا النهارده ان شاء الله هنفكر ايها الاحباب مثلا عن كذا. طيب في مين قرا هذا الموضوع؟ عندي الموضوع انا كم سؤال مين فيكم عرض السؤال ده؟ طبعا انت هتكلمي باللهجه العربيه الفصحى وليس باللهجه العاميه. واختار المعلومه باللهجه العربيه حتى تنتقل في النفس من اقصى المشكلات التي تدعو الى ضعف المقام في التدبير هديد بالعقل. الناس ما عندها اصبح ضوء النطق او تدور النطق فالحديث من لهجة العامية مشكلة. أنا أريد أن أرتقي من الهدى على أن معه إليه، لكن لا أنا معه أرتقي. وإحنا عارفين تماما بأن اللغة العربية لغة كلمة، يعني الكلمة الواحدة هي أكثر من مراحل. هذا الموضوع ينفع مع المعلم، هذا الموضوع ينفع مع طالب الجامعة، هذا ينفع مع طالب المغتنم. كل كلمة هي أكثر من مراحل. أنا أبحث عن المراحل، عن الأسلوب، عن الدعم الذي يتناسب بحال المجر. الأخ اللي معاك في التصميم خير من اللغة العربية والثقافة، ماشي مولانا؟ فالمشكلة هو ما الأسلوب والتعبير وعدم اللحن، وإزاي أنا أشوق المدعو إلى ضرب، إزاي أخليه يلتزم بضرب. الأخوات طبعا غير الضرب يكون معاه في حديث ثم في أطفال، إزاي أخلي الأطفال يشتغلوا بضرب هنا مع أمهاتهم. ده كله يعني اليوم جاء كده الأفضل مثلا ولد مثلا هيفهم أو يتكلم أو يقول سؤال ياخذ الضرب كل الأولاد مسؤول. خلاص ويجي معايا كده جوائز أو 10 5 جنيه كده ووزعها على الأطفال في هذه الضرب لكلها أشياء مشوقة. لأن الضرب الديني أنا أحضره كالتالي، مثلا أنا اليوم حكيتي عن الضرب في كتب كثيرة عن الضرب. أنا حجمع مثلا جاب مثلا من الأديان الصالحين، حجمع كل الأحاديث اللي بيتفقوا فيها الحياة، حجمع كل أقوال السلف، مش فاهمين؟ طيب أنا هختار عندي الأسلوب، عندي أسلوب التعبير، ضرب الأسلوب والتعبير، هعبر إزاي ويمكن أختاره لهؤلاء المجموعة. لكن التعبير الواحد والأسلوب الواحد والكلام الواحد وعدم التجديد وعدم التجديد وعدم استخدام العقل وعدم احترام المدعو وعدم احترام العقل والذي يضيع الدعوة المستجيبة. خلاص بجانب أن في ثلاثة أمور ويحتاج الرجل الخفيف ويحتاج الخطر كما أمر ثلاثة. لو طبقنا هذه الأمور حكم بالدعوة، الاهتمام بالجانب الروحي، الاهتمام بالجانب الأخلاقي، الاهتمام بالجانب الحضاري. احنا بلشنا الان من ضعف الطلبه، وطبعا هذا الضعف يرد الى احد هذه الامور الثلاثه. وتحدث اي واحد يتحدث عن تنفيذ تقديم المرء قدام نفوس هذه الثلاثه، الجانب الروحي، الجانب الثقافي، الجانب الاخلاقي. ايه الكلام ده؟ انت وصلنا من اجل حجر قبل ان ياتي الوحي. كان يذهب كان يذهب الى بعض يتحنث قبل الوحي، يتعبد بما كان يتعبد به ابراهيم عليه السلام. فنحتاج الى الجانب الروحي، ازاي انا كداعيه كواعظ كخطيب كامام ازاي اهتم بالجانب الروحي. كثير مشايخ عصام تقول ممكن الرجال روح الى الخلق خاص بالمدعو، وانا كداعية يعني انا اتكلم للناس في اشياء كثيرة وكأني انا لست من هؤلاء، فانا بهتم اهتمام ثالث بهذا الجانب الروحي. الجانب الروحي عندنا طبعا ما في داعية الا وياكم بالاركان، هذا واحد بخمسة شهادة الصوت الصلاة والرياح. الجانب الروحي يكون في النوافل، في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى غدا. شتمني الجانب الروحي للداعية لزما في الطاعة المشروعة سنة مؤكدة والثابتة العبادات حضرتك انا لازم يكون ليا جدول لأنه كل يوم لك. ما من فريضة إلا ولها لك. ما من فريضة. فالصلاة أنا عندما شوارع على هي الصلاة الكريمة. فالصلاة الحديث البخاري لم يرد يقول عنه. لو أنكم قرأتم هذا الحديث. كل من قرأ هذا الحديث هذا يقول. ما قرأتهن منذ أن سمعتهن من الله. يا الشيخ مثلا هو جيد في وصول الزمن، جيد في الحديث، جيد في العقيدة. الشيخ محمد الآن أحمد الأثناء سيؤدي درسا في مركز الشباب مثلا في الجزيرة. هيقول إيه؟ واحد سأله على مثلا على لعبة ما، هي هنا فيها كم واحد يلعب يا مولانا؟ مش عارف. المركز كان مش حاسس أول امبارح، كان يقول مين؟ أول امبارح. كانت مصر المركز كانت تلعب مولانا. يبقى أنت عندك مركز تلعب المريخ مولانا. مين اللي فات وقت المريخ الأساس من المعسكر؟ يبقى أنت مولانا عندك فلان لا يعرفون إلا الرياضة. أنا لا أطلب منك أن تكون مخصصاً. أطلب منك أن تكون مكافحاً. لو الآن أنت رحت نادي أو دخلت في مطلوبات منه وجدت في مطلوبات شهر كله وبعد كده تقول لك الإسلام أفضع الرياضة، الإسلام أفضع الرياضة وتدخل بس تشوف الناس، لكن بطل الكورة الأخرى بطل مش عارف معلومة. لازم تكون عندك دراية بالعلوم الحديثية الأعمى في بس تخافها تعرفها. ده حتى لو أولادنا يا ريت تعرفوا حتى البلد تعرفها. بس أنت تعبت فيه من بنفس الدم بس الدم غير الجاي هي بس هي فرد المسلسل وفرد الفيلم مش كلام مستعرض على الروح. ازاي تتعرف بالمسلسل او ده فيلم ازاي؟ انا ازاي تعرف من خلال ايه؟ عرفت ازاي من خلال ايه؟ ها؟ يعني ازاي تتعرف ازاي تعرف الفرد في المسلسل وازاي منه؟ عرفت ازاي الفرد؟ لا ازاي لو انت الان دخلت فجاه على التلفزيون وشغال جماعه بيمثلوا ازاي تعرف المسلسل وازاي تعرف الفيلم؟ من خلال المحاكاه اسلوب اللي يختلف عن اسلوب عن اسلوب مسلسل وده اللي هنقوله بالظبط يا رأس وهكذا ماشي يا مراد. طيب نعم طبعا ما يتفرجش فلان هذا هو هو قاعد يتفرج لا تعرف ما حدش يتفرج. عندنا صفحات الفلان ربنا يعزك ركز معايا في الكلام ده. عندنا صفحات في الاخبار والاخبار صفحات كم على المدى وانت حضرتك الان انت حضرتك الان صاحب دعوه صاحب دعوه فتعمل ايه في الدعوه؟ كيف ادعو؟ انت مش كده دلوقتي كده كلها كده انت الان منتظر حضرتك الاخ اللي هو بيتفرج. لا انا كيف كده لو انت هتفرج بس اي شغال اتفرج على الاخ المطيع في المسجد مش عارف كده راح تتفرج انتهى على ابتداع عمل بغير عمل اشتغل بغير عمل الدعوه الفرديه سواء كان في النادي سواء كان على المقهى سواء كان في الشارع سواء كان في البيت والمقهى دعوه فرديه. لكن انت تقول لي انا الفتح حرام حتى لو انت بتمثل حتى لو كنت بقعد في الدور ولا كنت بقعد في السنه كده بس تعرف ايه ده؟ ايه نعمل فيه؟ وايه اقرب فيه؟ ومين المبين ومبينين دول؟ وعشان ايه؟ انت هدفك ايه؟ هدفك معرفه ولا بدعوه؟ دعوه. ها؟ دعوه. ولا الشيخ مش عاوز الكلام ده. لا الشيخ انت ما بتحبش تنفع. انت كده الدعوه كده على خليها دعوه دعوة يا اخوانا على نوعين. انت غلط والله العظيم ظالم والله. الدعوة يا حبيبي ها؟ هو اصلا ضايع. انت هتقول ان هو ضايع اصلا. احنا عاوزين نحافظ على المجتمع احنا الدعوة يا اخوانا عندنا نوعين. في دعوة عالمية وفي دعوة حبيبية. طب انت الان تعيد الى دعوة عالمية. ايه الموضوعات المختلفة؟ لو احنا فالفروق يكون الداعية لازم يكون الوقوف مباشرة. لا يقف عند الكلمة، أنا عندي دعوة على الآن أنا الشيخ عظام كل إنه يعمل الإنسان ويعمل دعوة عالمية لأنه قد يصل الدين في الخارج وغير مسلم. هيختار إيه الموضوعات ترى؟ يا شيخ عظام قلت إيه الموضوعات لازم تختار الدعوة العالمية. ما حدش يستطيع دعوة عالمية هم دعوة عالمية ولا لا؟ دعوة عالمية هل احنا ندعو غيرنا؟ ندعو غيرنا؟ لا في عبد الله يحصل فين؟ هل تعود غير ممكن من الإسلام؟ يجيدي ماشي نحن هنا الآن الدعوة باعتبار الدعوة عالمية احنا محتاجين الأمرين. ايه الموضوعات في الدعوة العالمية الأفضل؟ وايه الموضوعات في الدعوة المحلية؟ موضوع ذلك الدعوة العالمية. إذا أنا أول شيء أعرض الناس المسلمين. إذا أنا لما أخطر الموضوع عرض الموضوع أخطر أعرض الناس المسلمين. إذا حافظ الموضوعات القضايا والشبه التي أنزلوها من الإسلام زورا وأقوم بتفكيرها هي القضية المسلمة سالكة. كل القضايا كل القضايا أتحدث عن الحرية الإسلام أتحدث عن مساواة الإسلام خلاص. إذا الموضوعات لما أنا أتكلم في الإسلام كعالم أمر الإسلام كلام عن الحرية كلام عن المساواة كلام عن الشعوب Thank you. فإن اسمحها عشان نبدأ في الوقت الجارية خلص قلت أن هذا الخطأ عن مرورين الضرب لما كان شعر صديقه وتعالى وزن صديقه من ناحية جميلة هي أفضل على مصاد الفضلات وطبق غيار للإنسان للقلب الإلهي وكلم على نفس النظام الخطأ والنظام من الغيار في روح كأنه عاد من جنون أحياء الضرب ده المرسوط وقلت لما قلت صار إنسان طب ايه يعني في فرده؟ يعني هو فقلت تطور لي إنسان فقلت ليه موجود؟ يعني أقول حتى فكرني بشيء العمق الرماضي كان في التطور الرمانية في حفال بنية العام عمر سعيد دولة وكان دعوة العلماء كان فقر كان الأوطان مطار الإنسان ومن جمع الأوضاع وغير الثلاث من جمع وكنت أنا قلت الجامعة وكان جمع أنت بالكنيسة وكاريك النجيلة والمسيحية والمسيحية وكان هذا بتكلم عن ضرائب ضرب من خلال الدين وبعد المحاضر في الوقت الشديد المحاضر كان بتكلم رائع عقلاني والأخوة إن شايفة كل عوامل كان زي أخوة الشوف كل مرة يقوم بطلبات يطار مهيمة بين اللي يعني رب يمكن هذا الرعب يتحدث من التطور والطاوة والطاوة فالزعيم يطارين منه هو حتى يدفع عنها يدفع عنها الآن وما يجب تكون عن عمال المطير لكن ما أرى إذا أرى كل مرة المحاضرة يتناع أقوى في إضافة فالشيء اللي بقى بتتكلم عندنا عن موضوع لا قلنا في النواحي كلمة تذكر وتذكرها. ليه احنا نتكلم اكثر مما نسمع؟ مع ان السماع جارح الحسين والكلام في جارحة الباهرة. فقال هذا الصالح نحن بمرض الكون. بمرض لماذا نتكلم اكثر مما نسمع؟ ربنا يحفظك فيرجع للعلم نسمع متكلم. البطل بتاعنا طبعا كلمه الكتاب ونسمع حاله عنها لا يمكن يكون استبعاده ان يظهر اخوانه بمحشاه. لا يمكن هذا على كل الكلام ده يظهر هذا. لا يمكن ان انا هناك وعظ الامام او حتى لو ضربت عنك او كذا لا يمكن عنه زميل يشد عشره. لا يمكن هذا. لكن انا اريد حاجه اعلى من كده. انا عندي مجموعة كثيرة جدا تحتاج إلى وعي دين وعي تفاهم. لا يمكن أن أصل إلى قبولهم إلا إذا أنا كنت أعرف فكرهم وأعرف فكرهم إلا إذا قرأت عنهم. ممكن على كل مين مثلا أو أول مرة في مصر الأولى أول كلمة في مصر لازم أذكره. حكيمتي عليهم متى دخلت Thank you.

الشيخ المطهر هو محمد خليل ايوه الجمال عبد الكريم حازم مدحت صالح مدحت Yeah, I'm not going to do it.